علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في هذه الدورة المباركة، دورة منهاج العلم والعمل أو المنهاج النبوي في التعليم والتزكية والبناء، وكنا في منطقة مهمة نسميها المقدمات المفاهيمية الضرورية التي نحاول فيها أن نطوف حول مصطلحات هذا الموضوع. فتحدثنا عن المنهاج وتحدثنا عن معنى أو مصطلح العلم، قلنا منهاج العلم والعمل، والآن إن شاء الله نتحدث عن العمل. ما المقصود بالعمل؟ طبعا هناك بعض المباحث يعني ربما تحتاج إلى تفاصيل، هذا لا يناسبها يعني لأنها تفاصيل لغوية، كالفارق بين العلم والمعرفة والفارق بين المنهج والمنهاج والمنهجية، فهذا يعني ربما يدرس بالتفصيل يعني في مقام غير ذلك. لكن هذا كما قلت نحن نركز على المعاني الإجمالية الكبرى. طيب، قلنا منهاج العلم والعمل، ما الذي نقصده بالعمل؟ في اللغة العربية أصل مادة عمل أنها، يقول ابن فارس، عمل أصل واحد وهو عام في كل فعل يفعل. والراغب يقول العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل، لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد. هنا قد نضطر إلى أن نفرق بين العمل والفعل، العمل والفعل، واضح؟ طيب، دعونا نتجاوز ذلك إلى هذه الخلاصة. الخلاصة، ننتبه إلى يعني إلى الشاشة، واضح عندكم بالشاشة؟ هو معكم في أيديكم. الخلاصة أن مادة عمل تنتمي لعائلة الأنشطة أو الإحداثات أو الجهود. يعني عمل يعني قام بنشاط، عمل يعني أحدث شيئا، عمل يعني اجتهد في شيء ما أو بذل جهدا ما، واضح؟ فهذه عائلة، المصطلحات أو المفاهيم عبارة عن عائلات. كمثلا نقول في بوجور في عائلة كذا وعائلة كذا وعائلة كذا وعائلة كذا، وداخل هذه العائلات هناك أسر، أسرة كذا. يعني مثلا عندنا عائلة العلم، عائلة العلم. الفقه ينتمي لهذه العائلة أو لا ينتمي؟ ينتمي. الفهم ينتمي؟ ينتمي. فنحن نقول مثلا الفقه ينتمي لعائلة العلم. طيب، وفي داخل عائلة العلم ينتمي لأسرة الفهم، وفي أسرة الفهم هو يسكن في غرفة دقيق الفهم. فهمتم؟ هكذا تتسهل المسألة. يبقى عندنا عائلة كبيرة اسمها عائلة الإيه؟ العلم. عائلة العلم هذه فيها الإدراك، فيها التبصر، فيها الفهم، فيها الفقه، هذه عائلة العلم. هذه العائلة فيها أسر، في داخل عائلة العلم هناك أسرة الفهم. طيب، وأسرة الفهم البيت فيه غرف أو حجرات، فهناك حجرة أو غرفة دقيق الفهم، هذه التي يسكن فيها الفقه. هذا دائما لنقرب المسألة. فالعمل ينتمي لأي عائلة؟ عائلة الأنشطة، الإحداثات، الجهود. هذه العائلة فيها أسر، فيها أسرة العمل، فيها أسرة الفعل، وفيها أسرة الصنع. كل هذه إيه؟ كل هذه أسر في داخل هذه الإيه؟ العائلة، واضح؟ طيب، لكن أسرة العلم، أسرة العلم لا عندها اختصاص. ما الاختصاص؟ على الراجح أن العمل هو الشيء المقصود المتكرر الممتد. ها، هو الإيه؟ المقصود يعني أنا الآن يعني وأنا أتحدث معكم وأقول هكذا فعلت هذا، أو وأنا أتحرك معكم أخذت هذا وضعته هنا، فسألني مثلا الدكتور علي أو أبو العباس لماذا أخذت هذا وضعته هنا دكتور، قلت له لا أدري، هكذا حركة غير مقصود، هذا لا يسمى عمل. يبقى الراجح أن العمل لابد أن يكون مقصودا بقصد، وهذا ما أكد عليه الراغب الأصفهاني، واضح؟ طيب الصفة الثانية، العمل يكون متكرر، يعني أنا مثلا لو شيء أنا أكرره فأسميه عمل، ولذلك نحن نسمي المهنة عمل. يعني إذا قلنا مهنة، يعني ما مهنتك يا دكتور، أقول أنا مهنتي طبيب، ممكن أن نجيب عنه بسؤال ما عملك، أقول عملي طبيب، لماذا؟ لأنه إيه؟ متكرر. فإذا تكرر الفعل كان أحق بوصف العمل. طيب والسمة الثالثة في العمل الامتداد. ما معنى الامتداد؟ أنه يكون عنده امتداد زماني. دائما العمل لا يكون شيء عابر، لا، شيء يأخذ وقتا فيمتد زمانيا وربما امتد مكانيا، فهذه قضية الامتداد. لكن الأهم بالنسبة لنا القصد والتكرار، القصد والإيه؟ والتكرار، تمام؟ القصد والتكرار. طيب أول سمة من سمات العمل القصد والتكرار. السمة الثانية في العمل أنه يقوم على ساق علم وتعقل وتفكر. يقوم على ساق علم وتعقل وتفكر، وهذه المسألة قد أشار إليها الكفوي في الكليات. الكفوي في الكليات يعني من المعاجم الشهيرة التي تتحدث عن الألفاظ، أشار إلى أن العلم يتميز بأنه يكون مع عذرا العمل يتميز بأن يكون معه علم، يكون معه إيه؟ علم، ويكون معه تعقل وتفكر. يعني أورد الكفوي عن بعض العلماء أنه يقول العلم أو العمل مقلوب العلم. ها، من ناحية الحروف، الحروف علم عمل، أليست ذات الحروف؟ هي ذات الحروف. هذا شيء في لغة، في اللغة يسمى الاشتقاق، لأن إذا اشتركت الحروف يكون هناك اشتراك في المعاني. يعني مثلا بعض العلماء أورد الراغب الأصفهاني عنه أنه يقول أن الفكر مقلوب الفرق، الفكر مقلوب الإيه؟ الفرق، فرك يعني قلب الشيء، يعني فرك الخبز يعني قلبه وعمل فيه وفتته. فالفكر مقلوب الفرق، لأن الفكر يكون فيه الإنسان يقلب الإيه؟ يقولون جولان الفكرة في الخاطر. ما علينا، أنا يعني ما يهمني تلك التفاصيل الدقيقة، لكن فقط إنما أقرب المسألة. ما يهمنا هنا أن العرب ما كانوا يسمون هذا عمل إلا إذا كان قائما على ساق علم، قائما على ساق إيه؟ علم. فيقولون مثلا فلان عمل الشيء الفلان، إذن هو كان عنده علم بهذا الذي يفعله. ونقطة مهمة وروية، يعني لو الإنسان لا يعلم ما يفعله لا يسمونه عملا. لو الإنسان لم يكن عنده روية، الروية التعقل والتفكر، يعني مثلا هكذا برجل أخذ هذه فأتى بها، أو مثلا إنسان مثلا يعمل في عمل ما، وليكن هذا الإنسان يعمل خبازا مثلا، يعمل خبازا، هل يتصور أن هذا الخباز لا يعلم ما يفعله؟ هل يتصور أنه ليس عنده روية وتفكر وتعقل فيما يفعله؟ لا يمكن. طيب يبقى حتى الآن ما السمات؟ لأن الألفاظ والمصطلحات هي كالبشر، لها شخصيات، لها شخصية، وتلك الشخصية لها سمات مميزة. وهذا الكلام كما قلت لو علمتموه وفهمتموه ستستمتعوا باللغة العربية، بل ستستمتعوا بطلب العلم أصلا، أنكم تفهموا السمات المميزة لشخصيات المصطلحات، السمات المميزة لشخصيات الإيه؟ المصطلحات. يعني المصطلح مثلك، مثلي، مثل فلان له شخصية، وتلك الشخصية لها سمات مميزة. فإذا أدركت السمات المميزة للمصطلح ستدرك كل ما ورائه. ليه؟ لأن المصطلحات هي أصغر دوائر المعلومات. يعني في قاعدة مشهورة يقولون العناوين ملخصات المضامين، ملخصات الايه؟ المضامين. عنوان الكتاب، عندي كتاب اسمه هروب الفهم، عندي كتاب اسمه تيسير التدبر، إذن المتوقع أن هذا لخص الفكر، فهي ملخصات المضامين. فالمصطلحات ملخصات المعلومات. أنا إذا فهمت المصطلح سأفهم كل ما يخص، وأنا أؤكد لكم على ذلك. نحن تحدثنا عن مصطلح البيان في الصباح، أليس كذلك؟ طيب، لما فهمنا أن البيان جاء من بانا، وبانا ظهر أو اتضح، وبانا يعني انفصل أو تميز، فكان من السهل علينا أن نفهم من هناك استبانة وإبانة، وأن نفهم أنها قد تكون بالقول أو بالفعل، وقد يكون غايتها العلم أو العمل. أليس الجميع يفهم هذا الكلام؟ نعم نفهمه الحمد لله، ولو سجلناه نستطيع أن نستذكره بسهولة لأننا فهمناه. هذا الكلام قد تجدونه مكتوب في 10 صفحات في كتاب، لو لم يتم عرضه بهذه الطريقة ما تفهموه، ويختلط بغيره. الآن هل يختلط عندكم مثلا مصطلح البيان بمصطلح الطفولة الذي تحدثنا عنه أمس؟ ما يختلط. هذه القضية. الإنسان لو يعني أنا دائما يعني أحب أن يعني وهذا أحتسبه عند الله إني أنصح ببعض الأشياء التي تساعد في التعلم، لأن احنا عندنا مشكلة ليست مشكلتنا فقط أننا نتعلم، نحن لا نعلم كيف نتعلم لدرجة هذه. أنا يعني احنا عندنا دورة نعدها للطلاب اللي هو تعلم كيف تتعلم، وإن شاء الله لعلنا نعدها لكم في مرة إن شاء الله، اللي هو هذه أدوات ومهارات التعلم، مفاتيح التعلم. هذه أشياء الإنسان لو حرص عليها يحصل جهدا كبير. يعني الإنجليز عندهم مثل شهير يقولون don't work hard work intelligent، يعني لا تعمل بجهد، اعمل بذكاء. ويضربون لها مثالا برجل ورجل آخر، قدم لكل واحد منهم حجر، هذا الحجر حجر مربع، والمفترض أن طول ضلع هذا المربع 1.5 متر. يعني أنا مثلا الآن ما اسمك أنت؟ نعم، أيوة أنت خالد. نعم، أين ذكري؟ سلمت على ذكري اليوم. أين ذكري؟ هذا ذكري مثلا، ذكري وخالد، قلنا لكل واحد منهم أنت سيكون معك حجر، هذا الحجر طول ضلعه 1.5 متر، حجر مربع. وقلنا مثلا قلنا لذكري وخالد مطلوب منكما أن تحرك هذا الحجر من هذا الحائط إلى هذا الحائط، أو من هذا الباب إلى هذا الباب. فواحد منهما، لا أريد أن أقول من عشان ما يزعلش، واحد منهما قال أنا سأدفع الحجر، وظل فعلا يدفع الحجر. أما الآخر فوقف هكذا وقال أنا سينقطع نفسي قبل أن أصل إلى هذا المكان، فترك الحجر وخرج سريعا إلى مكان، فأتى بشاكوش وأتى ببعض الأدوات وظل يحول الحجر إلى المربع إلى كرة. صديقه ينظر إليه ويقول له أضع وقتك في هذه التفاهات، لقد قطعت ربع الطريق. وهو عنده الفكرة أنه إذا حوله إلى كرة يستطيع أن يدفعه دفعة واحدة فصل إلى المكان الآخر. لكن كيف يراه صاحبه الذي يبذل الجهد؟ أنت تضيع وقتك، أنت تضيع جهدك. فعلا حول ذاك الحجر إلى كرة وبدأ في دفعه فوصل والآخر لازال في ثلث الطريق. هذا عمل بذكاء، لكن هذا عمل بإيه؟ بجهد فقط. Don't work hard, work intelligent. يعني أنت وهذا الأمر في المذاكرة، ربما يجلس إنسان على الكتاب 10 ساعات ولا يحصل شيء، وما يحصله ينساه، لكن إنسان يجلس ساعة واحدة يحصل كل شيء. كما قلنا أمس في مسألة فهم القرآن، الإنسان إذا فهم يسهل عليه أن يحفظ، يسهل عليه أن يراجع أو يراجع أو يتعاهد. المهم، فهذه مسألة يعني أنا أوصي بها دائما، أن تحتاجون إلى أن تتعلموا كيف تتعلم، كيف أذاكر، كيف يعني أتعلم دروسي، كيف وهذه الأشياء يعني فيها أشياء لطيفة في الشريعة، يعني ربما نتحدث فيها في وقت لاحق إن شاء الله. طيب، حتى الآن ما المعلومات شخصية كلمة العمل؟ ما المعلومات التي أخذناها عن شخصية كلمة العمل؟ أن العمل يتميز بأنه مقصود، ممتاز، نعم، وأنه متكرر، ممتاز، وأنه يقوم على ساق أمرين في غاية الأهمية، على ساق علم وعلى ساق روية، يعني تعقل وتفكر. واضح؟ طيب، كلمة العمل في العربية في الاستعمالات تستعمل في المظهر والجوهر، في المظهر والإيه؟ والجوهر، في الأعمال الظاهرة. يعني مثلا أنا قلت سقيت فلانا، عملت له كذا، هذا عمل ظاهر. طيب، والعمل الباطن؟ أحببت، كرهت، خشيت، هذا العمل الإيه؟ الباطن. فكلمة عمل تستعمل في الظاهر والإيه والباطن، أو في المظهر والإيه والجوهر، وتستعمل في الأقوال والأحوال والخلال. تعرفون الخلال؟ جمع الخلال جمع خلة، لأن هناك الخلة والخلة. الخلة الصحبة والصداقة، ومنها الخليل، يقول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. الخلة مرتبة من أعلى مراتب المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالخلة هذه مرتبة عالية من مراتب المحبة، المحبوب فيها يتخلل مسلك الروح من محبوبه. المهم، فهذه الخلة بضم الخاء، فإن كانت بكسرها الخلة، فالخلة الخلة هي التي منها الخليل، لكن الخلة هي الخصلة. الخلة هي الايه؟ الخصلة، وجمعها خلال، جمعها خلال. واضح؟ طيب، يبقى الكلمة العمل تستعمل في الأقوال والأحوال والخلال والمهن. وانتبهوا لهذه المسألة هنا، القول عمل ولا ما هو عمل؟ عمل، لكنه عمل اللسان. ما الذي أقصده بالأحوال؟ حالة التواضع عمل ولا ما هي عمل؟ عمل. حالة الزهو عمل. ما الذي أقصده بالخلال؟ الخلال الخصال، الأخلاق، الكرم، الشجاعة، عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. لكن العمل يعني كما سأتي معنا إن شاء الله قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا، قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا، وسنوضح هذا. طيب، يبقى كلمة العمل تستعمل في هذا الكلام. هذا الكلام خلاصة إيش؟ خلاصة إيش؟ أصل مادة عمل فين؟ في لغة العرب، في لغة العرب. لازلنا في اللغة، نحن لم نذهب إلى القرآن بعد. فكانوا يستعملون كلمة عمل في المظهر والجوهر والأقوال والأحوال والخلال، ويستعملونها في المليح والقبيح. يعني عمل عملا جيدا أو عمل عملا قبيحا، عادي يستعملون نفس الكلمة في المليح والإيه والقبيح. طيب، نذهب إلى مادة عمل في القرآن الكريم، لكن قبل أن نذهب إلى هذه المادة نحتاج إلى أن نفرق بين عمل وفعل. الخلاصة لأن عمل وفعل يعني فيها تفاصيل كثيرة، دائما نقول من ابن من، من الوالد ومن الولد. هل عمل هو الوالد وفعل هو الولد ولا العكس؟ الراجح أن فعل هو الوالد وعمل هو الولد، يعني العمل نوع من الأفعال. فهمتم؟ العمل نوع من الايه؟ أفعال. إذن الوالد هو من؟ الفعل هو الوالد والعمل هو الولد، لكنه من أفضل أولاده، لأن ولد مقصود يعني متكرر يقوم على ساق علم خلاص وتعقل وتفكر، لذلك هو ولد من أفضل أولاد الفعل. إنما الفعل قد يكون بقصد أو بغير قصد، قد يكون متكررا أو مرة واحدة، قد يكون ممتدا أو مقطوعا، قد يكون على ساق علم أو على غير ساق علم. واضح؟ إذن من أعم من من؟ من أعم ومن أخص؟ نعم الفعل أعم، أحسنتم، والعمل أخص. الفعل أعم والعمل أخص، لكن في موطن خاص يستعمل فيه الفعل، هذا باستقراء الاستعمال القرآني، وقد أشار إليه الدكتور جبل رحمه الله في المعجم الاستحقاق المؤصل. الفعل يأتي كثيرا في الأمر الذي فيه شدة أو فيه جدية، فيه شدة أو جدية. تعالوا نقرأ سويا كلامه لأنه لطيف في هذا الباب صراحة. يقول: المعنى المحوري لمادة فعل هو نفاذ أو مخالطة مادية عنيفة أو جادة، قطع أو فك أو حمل ثقل أو تحريك، يغير شيئا أو يحدثه، ثم عمم في كل ممارسة عملية تتطلب قوة زائدة تتمثل في تحمل المشقة أو التأثير أو الجد. فالفعل كناية عن كل عمل، وينبغي أن يزاد قيد فيه زيادة جد. يبقى إذا كنا سنتحدث عن عمل فيه مشقة فيه زيادة جدية فكلمة فعل تستعمل أكثر. وضرب مثال فقال: ولذا قوبل بالقول في قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. فهنا الفعل يراد به الجدية، ويستعمل في الأحداث العنيفة: وفعلت فعلتك التي فعلت. وفي إنزال العذاب: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وتبين لكم كيف فعلنا بهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وكذا كل فعل بي أو يفعل بي. وأيضا يأتي في جسامة النفع المنفي يفسر ما في ما يفعل الله بعذابكم وبجسامة الاحتمالات. طيب هذا يعني فعل، يعني كلمة فعل تأتي في سياق عقوبة أو سياق ذم. طيب أحيانا تأتي كلمة فعل في إيه؟ في سياق الخير، مثلا: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مثلا، لم يقل وعملوا الخير، لأن المراد هنا ليس مجرد العمل بل المراد الجدية في أداء العمل، لأن مادة فعل فيها قوة ونفاذ. وأما ما استعملت فيه فعل في أداء الخير مثل: وما يفعله من خير فلن يكفروه، وكذا ما في النساء، فكل ذلك يفسر أو يفسر استعمال أو يفسر استعمال فعل فيه بالأداء أو التنفيذ الجاد الذي لا فتور ولا تساهل فيه البتة، كقوله تعالى: فعال لما يريد. طيب ويعني هو يؤكد كلامه بأن الفعل يستعمل في مقابل القول وفي إيقاع العذاب وفي انصباب استعمال هذا التركيب في كثير من الآيات على ارتكاب المعاصي والمخالفات. جاءت هذه المادة 108 مرات في القرآن الكريم، منها 40 تعبر عن عمل شر أو منكر، و10 عن إيقاع عقوبة أو نحو ذلك، و5 عمل يتسم بذات الجدي، و10 عمل خير. المهم إلى نهاية الكلام. طيب اختصارا، ما الفرق بين فعل وعمل؟ من ابن من؟ أيوة نعم هذا هو الفعل هو الوالد، الفعل هو الوالد والعمل ولده، لكن قلنا هذا أصلح أولاده. نعم فهو هو أفضل أولاده، هو أفضل أولاده. لكن قلنا في موطن نحتاج فيه إلى الوالد، لما يكون موطن شدة موطن جدية يحتاج فيه إلى الوالد، واضح؟ يحتاج فيه إلى الوالد، لأن الولد يعني انظروا أنا أقرر لكم المسألة. الفعل، الفعل أعم من العمل، والعمل أعم من الصنع. أعم في ماذا؟ دائما في اتجاه الدقة والإتقان، في اتجاه الدقة والإيه؟ والإتقان. كما قلنا العمل مقصود، العمل متكرر، العمل على ساق علم وتفكر وتعقل. طب الصنع، الصنع أخص من العمل، ولذلك نحن نفرق ما بين العمل والصناعة. العمل والصناعة، الخياط يختلف عن من لديه مصنع ملابس، عامل البناء الذي ربما يبني هذا الحائط يختلف عن من يصنع هذا البناء، المهندس. ولذلك الله سبحانه وبحمده جعل الصنع من صفاته، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والصناعة كما تأتي فيما يخص الأكوان تأتي فيما يخص الإنسان، ولتصنع على عين واصطنعتك لنفسي. لذلك احنا عندنا بعض الدورات، عندنا صناعة الطفل القرآني، صناعة الطفل المؤمن، صناعة الطفل المصلي. فيصنع الإنسان، نعم يصنع الإنسان، صناعة الإنسان، تمام؟ ففهمتم؟ يبقى إذن من رب هذه العائلة كبير كبير أو رب هذه الأسرة؟ فعل. طيب وفعل لديه إيه؟ ولد اسمه عامل. هذا الولد هو يعني علمه أفضل من أبيه، وقصده أفضل من أبيه، هو لا شك هو أفضل، هو تطور لأبيه. طيب وعامل لديه ولد اسمه صانع. الصناعة أجود العمل، والعمل أجود الفعل، واضح؟ طيب خلاصة العمل الذي نقصده، نحن نقول دائما منهاج النبي صلى الله عليه وسلم هو منهاج العلم والعمل، والصحابة قالوا تعلموا العلم والعمل. ما هو العمل الذي تعلموه؟ ما هو العمل الذي نريده للمسلم؟ يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعني إيش يعمل؟ هذا مهم بقى، لأن أنا كما قلت ليس المراد مجرد التحرير النظري للمعلومات، هذا التحرير النظري نسميه تأصيل، تأصيل المعلومة، يعني لأن هذا العلم شريف، علم يخص الوحي، فلا بد أن أن أن أن يركن المؤمن دوما إلى إيه؟ إلى ركن وثيق، فيؤصل معلوماته، يؤصل معلوماته من الكتاب، من السنة، من اللغة، من كلام العلماء، لا يهرتل هكذا، لا لا لا يقول أي كلام. فهذا الذي نتحدث فيه نسميه التأصيل، لكن هذا التأصيل لا بد أن يكون في خدمة التفعيل، يعني لا قيمة لتلك المعلومات إلا تفعل في واقعها وننتفع بها في واقعها. فهذا التأصيل، وأنا طبعا لا أستفيد معكم فيه إنما نمر عليه مرور الكرام، الهدف منه هذا الذي نتحدث عنه. ما هو العمل وكيف يكون العمل؟ ما هو العمل المقصود حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعملون به في الدنيا؟ يعملون يعني بيعملوا إيش؟ إيش يفعلون؟ ما هو المقصود حينما كان الصحابة يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا حتى يعرف معانيهن والعمل بهن؟ ما هو المقصود لما نقول لكم نتعلم السنة بمنهاج العلم والعمل، ونتعلم القرآن بمنهاج العلم والعمل، ونتعلم الإيمان والاعتقاد بمنهاج العلم والعمل، ونتعلم الفقه بمنهاج العلم والعمل، ونتعلم الطب والهندسة بمنهاج العلم والعمل؟ ما المقصود بالعمل؟ مفهوم؟ هذا هو الذي يعنينا في الأخير. طيب نقرأ سويا. العمل الذي نقصده هو الفعل، هو فعل. لماذا هو فعل؟ هذا والده، هذا والده، هو فعل نوع من الافعال، لكن فعل خاص ام عام؟ العمل فعل خاص، نوع مخصوص من الفعل. نعم، العمل الذي نقصده هو الفعل، لكن اي فعل؟ لا، ليس اي فعل. انتبهوا الى ثلاثه اشياء، انتبهوا الى ثلاثه اشياء: شيء قبل هذا الفعل، وشيء في اثناء هذا الفعل، وشيء في بعد هذا الفعل. ثلاثه اشياء. انتبهوا، كالمكتب هذا، المكتب هذا الذي امامي هو نعتبره الفعل. هذا الفعل هناك ما يسبقه او ما نسميه السوابق، وهناك ما يلحقه او ما نسميه اللواحق، وهناك ما هو في اثنائه او في ابانه. تمام؟ ما الذي العمل المقصود، العمل المقصود، العمل المنشود، ما الذي ينبغي ان يسبقه؟ قولوا انتم. ما الذي ينبغي ان يسبقه؟ العمل المقصود يسبقه علم، يسبقه فهم، يسبقه تعقل، يسبقه تفكر. تكلمنا امس، قلنا هناك نوعين من التعقل، تذكرونهما؟ الاول تعقل ايش؟ تعقل الفهم والادراك العلمي التبصري، والثاني تعقل الضبط والامساك العملي التصبري. واضح؟ اذا العمل الذي نقصده ينبغي ان يكون مسبوقا بايش؟ مسبوقا بايش؟ ايوه، بفهم او بعلم، بتعقل، بتفكر، بتروي. واضح؟ طيب، لانه لو لم يكن مسبوقا بذلك لكان مذموما عند الله. من الضالون؟ الذين يعملون بالعلم. طيب، هذا ما يسبقه. ما الذي يلحقه؟ هذه نقطة في غاية الخطورة والأهمية، سنحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. ما الذي يلحقه؟ التطهر والتطور، التزكي. العمل المقصود هو العمل الذي يثمر التزكية، يطهر النفس ويطورها، ينقيها ويرقيها، يصفيها وينميها، ينزع منها ويزرع فيها. سنتحدث عن ذلك إن شاء الله، أن عندنا وقفة مع التزكية. يبقى هذا العمل، هذا العمل لا بد أن يسبقه يسبقه علم وفهم وتعقل وتفكر وتبصر، ولا بد أن يلحقه تطهر وتطور. ولذلك هذا العمل لو لم يثمر التزكية، لو لم يطهر الإنسان من الآفات ويطوره بالمميزات، فليس هو العمل المقصود ولا هو العمل المنشود. فهمتم؟ إبان ذاك العمل يقوم على ساق التدبر والعزم والتبصر والتصبر، عذرا، على ساق الايه؟ التدبر والعزم والتصبر. وسنتحدث، ربما نتحدث عن التدبر في تسع الوقت، لكن العمل نفسه يكون معه عزم، يكون معه تصبر، معه قوة عزمية، قوة عملية، قوة تصبرية. مفهوم؟ طيب، إذن العمل الذي نقصده، العمل الذي نقصده هو فعل، لكنه يتميز بثلاثة أشياء: شيء قبله، وشيء بعده، وشيء في أثنائه. ما الذي يتميز به قبله؟ أيوة، علم، فهم، تعقل، أيوة، وقل تفكر، تبصر. نعم، ممتاز. وما الذي يتميز به بعده؟ نعم، التطهر والتطور الذي يترتب عليه. تزكية. نعم، حسنت. وما الذي يتميز به في أثنائه؟ أن معه عزم، ومعه تصبر، ومعه تدبر. واضح؟ طيب، إذن نذهب إلى المعلومة التي بعدها. هذا العمل تتوفر فيه صفات الحكمة. أما اتفقنا؟ نحن قلنا إن عندنا رب هذه الأسرة هو الفعل، وعنده ولد متميز اسمه العمل، وعند العمل ولد متميز اسمه الصنع. العمل له أولاد آخرون، عنده ولد هو أكثر أولاده تميزا، اسمه الحكمة. اسمه ليش؟ الحكمة. نحن دائما حينما نقول الحكمة ما الذي يأتي في رأسنا؟ رجل حكيم يقول كلاما حكيما ولحيته بيضاء وشعره أبيض ويجلس ويقول حكيم الهند أو حكيم الصين. لا، الحكمة، الحكمة في لغة العرب، هذه مسألة مهمة في الحكمة، الحكمة في لغة العرب هي العلم والعمل. يقول الراغب يكون محكما لعمله إحكامه لعلمه. طيب، مسألة الحكمة هذه مسألة مهمة قد نضطر إلى تفصيل فيها. أصل الحكمة مادة حكمة، مادة حكمة، الحاء والكاف والميم. طيب، هذه المادة تتجه أربع اتجاهات يمكننا إجمالها في ثلاثة اتجاهات عند العرب. تتجه في اتجاهات. الاتجاه الأول هو اتجاه الحكم. الثاني اتجاه الحكمة. الثالث اتجاه الإحكام. انتبهوا، لأنكم لو فهمتم الحكمة ستفهمون معنى اسم الله الحكيم وستفهمون أشياء كثيرة إن شاء الله. طيب، يبقى مادة حكمة في لغة العرب تتجه إلى ثلاث اتجاهات. الأول إيه؟ الحكم، والثاني الحكمة، والثالث. طيب، الحكم معروف، الفصل بين الناس، ولذلك الحكيم، حكيم تكون فعيل بمعنى فاعل، يعني حكيم بمعنى حاكم. نعم، هذا هو المعنى الأول لاسم الله الحكيم. الناس يتصورون اسم الله الحكيم إذن إيه؟ الحكيم من الحكمة. لا، الحكيم أولا من الحكم، فهو فعيل بمعنى فاعل. إن الحكم إلا لله، يعني الله سبحانه وبحمده هو أعظم من يستحق الحكم، بل لا يستحق الحكم غيره، والحكم حق حصري على الله. وكنا نقول حين نشرح أصول الفقه، نقول الحاكم الله وحده سبحانه وبحمده. في الحكم التكليفي هناك الحاكم والمحكوم عليه والأحكام وغيره. طيب، يبقى إذن المعنى الأول مادة حكمة تذهب ليش؟ للقضاء والفصل وكذا، ماشي، والتشريع. طيب، يكون حكيم بمعنى إيه؟ حاكم. طيب، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني تذهب للحكمة، والحكمة، الحكمة كمال العلم. كمال الإيه؟ العلم. يبقى إذن الحكمة، كلمة الحكمة، الحكمة عندها، أو عائلة الحكمة عندها ثلاث أسر. في أسرة الحكم، وهناك أسرة الحكمة اللي هي أسرة كمال العلم. واضح؟ فالحكمة تأتي بمعنى كمال العلم. طيب، المعنى الثالث أسرة الإحكام. وأسرة الإحكام فيها غرفتان، فيها غرفة إحكام الجاه والسلطان، وإحكام الإحسان والإتقان. هناك شاعر يقول لأناس كان بينهم وبينه إشكال، كان يقول أبنوا حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموهم يعني تحكموا فيهم، اجعلوا لكم عليهم سلطانا. فهذا الإحكام يسمى إحكام إيش؟ إحكام إيه؟ إحكام الجاه والسلطان، إحكام التحكم. والإحكام الآخر هو إحكام الإتقان، أحكمت آياته. فأحكم الشيء أي أتقن، أحكم أي أتقن. فهذا إحكام الإتقان والإحسان. فحينما نقول الله حكيم سبحانه وبحمد، هذه المعاني الصحيحة ولائقة في حق الله سبحانه وبحمد، يبقى حكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى كمال العلم معنى عالم، وحكيم بمعنى إحكام الجاه والسلطان والهيمنة لا يخرج عن سلطانه أحد سبحانه وبحمد، وحكيم بمعنى إحكام الإحسان والإتقان، أحكم كل شيء سبحانه وبحمد، أحكم آياته، أحكم خلقه، أحكم كل شيء. فهمتم هذا مفهوم؟ مفهوم هذا؟ طيب، إذن ما السمة المميزة للحكمة في شخصية الحكمة؟ أكثر ما يميزها كما تلاحظون أن الحكمة هذا مستوى رفيع من العمل، مستوى رفيع فيه الإحكام والإتقان والإحسان، فيه الإحكام والإتقان والإيه؟ والإحسان، فيه إحكام العلم وإحكام العمل. واضح؟ يبقى الحكمة بنت من؟ بنت العمل، بنت العمل، والعمل ابن الفعل. ما الذي يميز الحكمة؟ هل هي أي عمل؟ لا، أحكم عمل قام على ساق أحكم علم، أحكم عمل قام على ساق أحكم علم، هذا باختصار. يبقى الحكمة عمل لكن يسبقه علم، كالعمل بس يؤكد على العلم هنا، لكن المميز فيها الإحكام والإتقان والإحسان. لذلك سميت سنة محمد صلى الله عليه وسلم حكمة. سميت حكمة، لماذا سميت حكمة؟ لأنها أحكم عمل قائم على ساق أحكم علم. فهمتم؟ ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكتاب والحكمة، ما الحكمة التي كان يعلمهم إياها؟ العمل بالقرآن. لكن أي عمل؟ أكمل عمل، أحكم عمل قائم على ساق أحكم علم. ولذا يقولون عن الحكمة، ابن رجب مثلا يقول: العلم النافع والعمل الرافع، أو في رواية: العمل الصالح. فهمتم؟ يبقى الحكمة نوع من العمل، لكن أي نوع؟ من أجود أنواع العمل. فهمتم؟ ففلان يتصرف على مقتضى الحكمة، يعني تصرفه أجود تصرف. علمت فلان الحكمة، ما معنى علمته الحكمة؟ يعني قلت له بعض الأقوال المأثورة، يعني علمته أحسن أو أحكم صورة للعمل بذلك الكلام والتي تقوم على أحسن أو أحكم عمل علم. عذر، واضح؟ نعم، لقمان الحكيم ووصف الحكيم بشكل عام. فهمتم الحكمة؟ فهمتم المراد بالحكمة؟ والمميز في الحكمة إيش؟ الإحكام، الإحكام شيء محكم. سؤال، إذا وصفت هذا الباب بأنه محكم الغلق، ما معنى محكم الغلق؟ لا يتسرب منه شيء، يقوم بوظيفته على أكمل صورة. إنما لو وصفت الباب بأنه ليس محكم الغلق، يعني إيش؟ يعني في خلل، في قصور. فمادة الإحكام مادة كمال، فلما نقول هذا عمل محكم يعني أكمل ما يكون، ليس فيه خلل، ليس فيه إشكال. طيب، إذن من أبنائي العمل الحكمة والإحكام. ولذلك نقول: وهذا العمل تتوفر فيه صفات الحكمة والإحكام العلمي والعملي، إحكام علمي وإحكام عملي. طيب، ويتعانق فيه الشق القلبي مع القولي مع العملي، فتتجلى فيه محاور الإيمان. وهنا مسألة مهمة ستفيدكم كثيرا إن شاء الله في أمور أخرى، وهي قضية الإيمان. ما معنى الإيمان؟ للأسف الشديد نحن حينما نقول ما هو الإيمان، أقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أركان الإيمان. لما نقول ما هو الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، هذه أركان الإسلام، هذا ما ينبغي أن نؤمن به. لكن ما هو فعل الإيمان؟ الفعل آمن، ما معناه؟ أهم شيء في معنى آمن يعني عاملا، لدرجة أن في صحيح البخاري الزهري يقول الإيمان العمل. ليه؟ لأن الناس أصبح عندهم آمن يعني قال، آمن يعني صدق، آمن حتى يعني اعتقد. لا، أصل كلمة آمن أنها عاملة. العرب لا تقول آمن إلا إذا عمل، فأصل الإيمان هو ليه؟ عامل. واضح؟ آمن يعني عاملة. طيب، لكن ما الفرق بينه وبين عاملة؟ ما هو الإيمان ابن من أبناء العمل أيضا. ما الفرق بينه وبين عاملة؟ الفرق بينه أن معه شيئين مهمين، معه تصديق قلبي ومعه تصديق قولي. أنا أتحدث هنا عن الإيمان المنشود، أنا لا أتخوض في المسائل النظرية، أصل الإيمان ومش أصل الإيمان، أنا أتحدث عن الإيمان المنشود، لما يقول الله آمنوا بالله ورسوله، آمنوا يؤمن بالله والآخر، يعني هذا المطلوب. لأن للأسف الشديد انشغالنا بما نسميه، إن شاء الله سنتحدث عنها، العقيدة الفرقية، شغلنا عن العقيدة الفطرية. الإيمان الفرقي شغلنا عن الإيمان الفطري. طيب، سأضطر لتوضيح المسألة. ما الذي أقصده بالإيمان الفرقي؟ مثلا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وبحمده ينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. تمام؟ ثابت هذا؟ طيب، كيف يتعامل معه المسلمون؟ هناك طائفة تقول لا، ليس هو الذي ينزل، إنما تنزل رحمته، ليس هو الذي ينزل. تأتي طائفة أخرى تعقد معها معركة، تقول لا، هو ينزل وينزل. ولا هؤلاء يستثمرون النزول، ولذلك دائما فيما يتعلق بالمعلومات عن الله، أنا أوصيكم بمسألتين. الأولى شهود الآثار، والثانية الاستثمار. شهود الآثار، اشهدوا بقلوبكم أثر هذا، أقروا به. لكن ما هو أهم من ذلك؟ لماذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل في السوس الأخير من الليل؟ لكي نجلس نعقد المعارك على هذه المسألة، لكي نستثمر هذا الوقت. هذا ما نسميه العقيدة الفطرية. الإنسان الطبيعي لما تجيله فرصة استثمارية كهذه لا يفوتها. لكن للأسف الشديد شغلنا بما أسميه العقيدة الفرقية. الفرق، قال المعتزلة، قال الأشاعرة، قال في أهل السنة، ويجلس طالب العقيدة أو طالب الإيمان يعقد المعارك، وربما كان ذلك في ثلث الليل، ولا يقوم يصلي ركعتين أو يرفع يديه لربه. لأن في رواية إذا مضى نصف الليل، وفي رواية صحيحة إذا مضى ثلث الليل الأول، يعني التنزل يبدأ مع مضي ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول يعني إذا كان المغرب يؤذن عند الساعة السادسة مثلا، والفجر يؤذن عند الرابعة، من السادسة إلى الرابعة 10 ساعات، تقسم 3 أثلاث، كل ثلث تقريبا يكون 3 ساعات وثلث، ف6 و3 3 وثلث، إذن 9:30 أو 10. بعد 10 يبدأ التنزل. في رواية صحيحة: إذا مضى ثلث الليل الأول وأفضله جوف الليل الآخر، اللي هو الثلث الأخير، ما قبل الفجر ب3 ساعات ونصف، ربما بدءا من الساعة 1 أو 12:30 يبدأ ثلث الليل الأخير. وفي رواية: نصف الليل، ربما نصف الليل، هذا يكون بدءا من الساعة 11، لأن الليلة تبدأ من المغرب في الشريعة إلى الفجر. واضح؟ يجلس يدرس المسألة ويعقد المعارك في المسألة، ولا يكلف نفسه أن يقوم يستثمر وقت التنزل الإلهي، ولا يستحي من الله. هذا أسميه العقيدة الإيه؟ الفرقية. مشغولون في الميزان، من الذي يوزن، الإنسان أم صحائفه، صحائف أعماله، أم أعماله هي التي توزن؟ والصحيح أن الكل يوزن، والميزان وصفته وشكله، ولا يكلف نفسه أن يجمع الأعمال التي تثقل الميزان ويفعلها، والأعمال التي تخفف الميزان ويتجنبها. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله، هو منهاج العلم والعمل في تعلم الإيمان والاعتقاد، لأن أصبح مسيطر على المسألة إيه؟ أنا دائما أقول نحن على مستوى الأقوال نقول: إياكم واعتقاد الجهمية الذين لديهم الإيمان معرفة فقط، وإياكم واعتقاد المرجئة الذين لديهم الإيمان تصديق قلبي فقط، ونحن عمليا نعلم طلابنا طريقة الجهمية وطريقة المرجئة. والله يؤسفنا نقول ذلك، لأن منهاج الوحي إن الطالب لما أعلمه قضية الميزان أعلمه كيف يثقل ميزانه، وأعلمه كيف يتجنب ما يخفف ميزانه. إذا علمته صفة من صفات الله أعلمه كيف يستثمرها، أعلمه علمها والعمل بها، لأن الإيمان العمل، الإيمان العمل. يعني أنا كان عندي دروس يحضرها بعض الطلاب في كتاب التوحيد، فكنت أقول لهم: لماذا جئتم؟ يقولون: جئنا ندرس كتاب التوحيد. أقول لهم: انفضوا عني، عودوا إلى دوركم. ما المشكلة يا دكتور؟ أنا شرطي أن تقولوا: إنما جئنا لنكون موحدين، لنحسن توحيدا، جئنا ندرس الإيمان، جئنا لنكون مؤمنين، لنحسن إيمانا، أنا أجدد إيمانا. وأصبحنا عمليا الشخص يعتبر نفسه مؤمن بأنه أخذ إجازة في الكتاب ده، إنه فهم مسائله واعتقده، وينتهي دور الشيخ، ونخرج من كتاب إلى كتاب ومن متن إلى متن، ونأتي للمسائل العملية، نقول: قراءة، اطلاع شخصي، رقائق. فتجد الواحد منهم يحفظ من متون العقيدة ما يحفظ، وإذا ألمت به ملمة لا يسعفه إيمانه بالقضاء والقدر، لا يعرف الله على الحقيقة. إشكال واضح في طريقة تعلم الإيمان، هذا الذي أسميه الإيمان الفرقي في مواجهة الإيمان الفطري. الإيمان الفطري إيمان الصحابة. هناك رجل من الصحابة اسمه أبو رزين. أبو رزين هذا رجل لطيف جدا، كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا إلى رجلين. انظروا التلاقي الفطري، ما قال هل يضحك بصوت أم بدون صوت، وكيف يكون ضحكه، وهذا الضحك ربما لا يليق بالله، فيأتي الآخر ويدخل معه المعركة يقول لا الضحك ثابت بالكتاب والسنة وهذه هي النصوص و و و ولا يلتفت أحد لهذا المعنى اللطيف الذي أدركه ذاك الرجل البسيط بفطرته. قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم أنا متفائل، لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم من رب. هذا التلقي الفطري للمعلومات يشهد الآثار ويجتهد في الاستثمار، يشهد الآثار بقلبه ويجتهد في الاستثمار، في استثمار ما عرفه عن الله. ولذلك أنا أقول سبحان الملك، مسألة النفخ في الصور، افتحوا كتب العقيدة أو المتون التي تدرسونها، مسألة النفخ في الصور تجد فيها من الذي ينفخ؟ إسرافيل. وما الدليل على أن النافخ اسمه إسرافيل؟ وهذا النفخ في الصور، ما هو الصور ومواصفات الصور الذي ينفخ فيه، وهل هم نفختان أم ثلاث نفخات، وما الذي يحصل بعد النفخة الأولى، وما الذي يحصل بعد النفخة الثانية، ثم نمضي. السلام عليكم. لكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الصحابة هذه المسألة، انظروا قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. يتكلم كلام إنسان شهد هذا الأمر، أن هناك صعق، هناك فزع، ما الذي سأفعله؟ ماذا قال الصحابة؟ جزاكم الله خيرا يا رسول الله، رققت قلوبنا يا رسول الله. قالوا فكيف نفعل يا رسول الله، لأنهم اعتادوا على التلقي العملي للاعتقاد. بل في القرآن في سورة النمل يقول ربنا سبحانه وبحمده ونفخ في الصور ففزع على بعد آية أو آيتين، يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يعطيك الخطة التشغيلية التي تمكنك من استثمار ما عرفته والعمل به. هذه مسألة نفصل فيها إن شاء الله حينما نتحدث عن أحد مشاريعنا اسمه الإيمان علم وعمل، أو العقيدة علم وعمل، وكيف تدرس العقيدة ويدرس الإيمان بمنهاج العلم والعمل، وهذا نفصل الحديث عنه إن شاء الله في مرة قادمة. لكن ما أردت قوله اليوم، عرفتم معنى الحكمة والحمد لله. معنى الإيمان، قلنا الإيمان في الأصل عمل، هو تصديق عملي، لكن وراءه تصديق قلبي أو علمي، ومعه تصديق قولي. هذا هو أكمل الإيمان، وهذا ما يميز الإيمان، أن مستوى الدافعية والإقبال والتصديق القلبي أعلى ما يكون. هذا ربما نفصل فيه إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.